إذا كانت المرأة لها أولاد فقبل الموت تبيع مالها لأحد منهم، لأحد أولادها بشيء تشتركه عليه، فهل هذا البيع صحيح؟ إذا كان من أجل أن تحرم الأولاد الآخرين فلا يجوز، وإذا كانت محتاجة فيجوز لها أن تبيع من مالها، وأما أن تحرم أحد الورثة فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأيضا يعني بعد الآيات في سياق الميراث ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فيعفه ويعتبر متعديا لحدود الله، وإذا وتعتبر متعدية لحدود الله، والله المستعان.